كثير منا قد سمع عن عالم الجن، لكن عزيزي المستمع، هل خطر في بالك كيف يبدو هذا العالم وأين يقع؟ في صغري كنت أرى ذلك الخاتم الذي يرتديه جدي، ذلك الخاتم ذو الحجر الأزرق الكبير، والذي لم أرى جدي في يوم قد خلعه من إصبعه. أعرفكم على نفسي أولا، اسمي عبد العزيز من سكان مدينة المحرق في مملكة البحرين. أبلغ من العمر حتى هذه اللحظة 17 سنة و9 أشهر. في صغري حدثت لي مواقف عديدة لم أستطع تفسيرها حتى إلى فترة قريبة. سأروي لكم بعض تلك الأحداث والتي كانت بداية معرفتي بالعالم الآخر، عالم الجن. أذكر أنه عندما كان عمري حوالي 6 سنوات كنت نائما في بيت جدي. كان هذا في فصل الشتاء والجو شديد البرودة. كان باب المنزل مفتوحا على مصراعيه لعدم حاجتنا للمكيف في هذا الوقت من العام. أذكر أنني استيقظت في منتصف الليل لأشاهد ذلك المنظر الغريب الذي يقبع خارج باب المنزل، والذي لم أنساه طيلة حياتي. رأيت ذلك الرجل المكتسي بالبياض، والذي كان رأسه يعلو أشجار النخيل من علو طوله. جلست أحدق في ذلك الرجل وأنفاسي تتسارع من شدة الخوف، لكن لم أكن أقوى على الصراخ أو الحركة. كأن شيئا كتم على صدري وربط لساني. أخذت أحدق في ذلك الشيء والذي كان يتحرك ذهابا وإيابا بين أشجار النخيل. فجأة بدأ ذلك الرجل يطفو في الفضاء ومن ثم اختفى. في ذلك اليوم لم أستطع النوم من شدة الخوف، وفي الصباح أخبرت جدي بما رأيت. فضحك هذا الأخير ثم قال: لا تقلق، هذا سومر فقط، صديق ولا يؤذي. دارت في بالي كلمات جدي، ماذا يقصد؟ من هو سومر؟ وكيف لا يؤذي؟ كبرت وأنا في رأسي أسئلة كثيرة، وخلال تلك السنوات شاهدت ذلك الشيء والذي يدعوه جدي بسومر عدة مرات في بيته. كنت أسأل جدي عن ذلك الشيء وهو يجاوب بنفس الإجابة: هذا صديق، لا تقلق. كنت أسأل أيضا جدي عن سر الخاتم الأزرق ولماذا لا يخلعه، وفي كل مرة يقول أن ذلك الخاتم يحميه. مرت السنوات ومرض جدي. كنت أنا ذاك في 16 من عمري، وكنت متعلقا بجدي، فجلست معه لكي أساعده في مرضه. وفي أحد الأيام قال لي: تعال يا عبد العزيز، أنت تريد معرفة سر هذا الخاتم؟ علت وجهي ملامح استغراب وقلت له: نعم أريد. قال جدي: لكن يجب أن تعدني أنه سيكون سرا بيننا. رددت عليه: لا تقلق، أعدك. قال جدي: بدأت القصة قبل أكثر من 50 سنة. كنت في ذلك الوقت أعمل في مهنة الغوص على أحد المراكب، وكنت أعيش في الكويت. طبعا في موسم الغوص كنا نحن الصبيان نخرج مع صابر على مركبه للبحث عن اللؤلؤ، وبعد أن نعود من الموسم يباع اللؤلؤ ويعطي صابر لكل منا نصيبه. في مرة من المرات ونحن في رحلة غوص وجدت هذا الخاتم في قاع البحر. أخذته وصعدت على السفينة، وفي المساء بدأت أنظفه وأزيل عنه التراب. لاحقا تلك الليلة وبينما نحن نائمون سمعنا صوت صابر وهو يصرخ وكأنه يغرق في البحر. قمنا نحن الشباب لمساعدته وقفزنا في البحر وأخذنا نبحث عن صابر دون جدوى. فجأة بدأ شيء ما يسحب الشباب من أرجلهم إلى قاع البحر وهم يصرخون. كنت أحاول مساعدتهم لكن ما باليد حيلة، حتى اختفوا جميعا وكان عددهم 6. أخذت أسبح حتى وصلت السفينة وصعدت على متنها وأنا أصيح: يا إخوان ردوا علي. لكن ما كنت أسمع إلا صوت موج البحر. كنت لوحدي على السفينة والتي بدأت الأمواج تهزها. فجأة رأيت ذلك الشيء الغريب، نيران متفرقة كانت تشتعل في البحر وتحيط بالسفينة من كل الجهات. من شدة الخوف ربط لساني وبدأت أقرأ المعوذات في داخلي دون أن أحرك ساكنا. ثم بدأت النيران تقترب أكثر فأكثر حتى بدأت تحرق جوانب السفينة، فأخذت أصرخ وأحاول أن أطفئ تلك النيران. سمعت ضحكات غريبة تأتي من كل الجهات وكأن جيشا يحاصر السفينة. أخذ الرعب يدب في أوصالي وشعرت بتلك البرودة التي تتخلل عظامي. نعم إنها برودة الموت والاستسلام للمصير المحتوم. انكببت على ركبتي وأنا أشاهد تلك النيران تلتهم السفينة ومستسلم لما كان سيحدث لي. لكن بعض لحظات حدث ذلك الشيء الذي لم أتوقعه. هبت تلك الرياح الشديدة وبدأت أسمع تلك الضحكات من حولي تتحول إلى صرخات استغاثة، وما هي إلا لحظات حتى هدأ المكان وانطفأت تلك النيران. ثم شاهدت ذلك الرجل الطويل بلباسه الأبيض يقترب مني وأنا أكاد أموت من الخوف. قال لي: لا تخف يا عبد العزيز، أنا هنا لمساعدتك، سوف أحملك وأخذك إلى البر لأن السفينة ستغرق. بعد ذلك حملني وبدأ بالطيران. كل هذا ولساني معقودة لا أقوى على الحركة، كأنني أصبت بالشلل. أغمي علي بعد ذلك لأستفيق لاحقا على صوت رجل يقول لي انهض. فتحت عيني فوجدت نفسي ممددا على شاطئ البحر وذلك الرجل العجوز يقترب مني. أخذني إلى بيته وأكرمني وحاول أن يعرف قصتي. قلت له أن سفينتي قد غرقت ونجوت أنا بأعجوبة، لكني تغاضيت عن ذكر كل التفاصيل لأنني أعلم أنه لن يصدقني، فحتى أنا لا أصدق ما حدث. لاحقا تلك الليلة حلمت ذلك الحلم الغريب حيث زارني في المنام ذلك الرجل ذو الملابس البيضاء وقال لي: أعرفك على نفسي، اسمي سومر وأنا من الجن المسلم، وابتداء من هذه اللحظة ستراني دائما، لكن نصيحتي لك لا تنزع الخاتم الأزرق من إصبعك لأن الجن الكافر سينتهز اللحظة التي ستنتزعه حتى يقتلك. جلست في بيت الرجل مدة من الزمن والذي كان يقع هنا في البحرين إلى أن أصبحت علاقتي به قوية وأصبحت أساعده في مزرعته الصغيرة. كنت مثل الإبن الذي لم ينجبه، حيث أنه لم يكن لديه إلا بنت واحدة. لم أفكر أن أعود إلى الكويت حيث كنت أخشى من سؤال الناس عن ما حدث لصابر وأصدقائي. وخلال تلك الفترة كان سومر يزورني كل ليلة إلى أن بدأت أتعود على وجوده. في أحد الأيام سألت سومر: ما سر هذا الخاتم ولماذا يريد الجن الكافر قتلي؟ ثم تنهد سومر وقال: حسنا سأروي لك قصة هذا الخاتم وقصة مملكة بلهيت. قبل ما يقارب 600 عام كان هناك مملكة لدينا نحن الجن تدعى مملكة بلهيت، تقع حسب مواقعكم أنتم الإنس في أرض بابل، وكان يحكمها ملك يدعى سابور. كان سابور ملكا عادل استطاع توحيد قبائل الجن المسلم تحت رايته، واستطاع تكوين مملكة قوية وجيش قوي أيضا ليتصدى لهجمة الجن الكافر الذي كان يطمع بالزئبق الأزرق والذي كانت مملكتنا غنية به. كنت في ذلك الوقت أعمل بمنصب الحارس الشخصي للملك وزوجته الملكة هند. كنت مقربا من الملك وكان له بنت واحدة أنجبها من زوجته هند تدعى سلمى. هي من أجمل بنات الجن، بل هي الأجمل على الإطلاق. كنت أشاهد سلمى وهي تكبر يوما بعد يوم، وكلما كبرت زادت جمالا وعذوبة. في أحد الأيام حضر أحد رسل الملك ساسان وهو أحد ملوك الجن الكافر وفي يده رسالة. كان في تلك الرسالة يطلب يد الأميرة هند للزواج. غضب الملك سابور وأحرق الرسالة وقال لرسول الملك ساسان: أبلغ ملكك بأننا لا نزوج الكفار. رحل رسول الملك ساسان وبعد مدة سمعنا بأنه يعد جيشا لمحاربتنا، وبالفعل دارت معركة عنيفة وانتصرنا في هذه الأخيرة، لكن الملك ساسان لم ييأس، لذلك استعان بالسحرة اليهود من الإنس وأخذ يتحالف مع قبائل وممالك الجن الكافر، كما استعان بساحرة شمطاء من منطقة ظفار في عمان. أعد ذلك السحر الرهيب والذي على إثره حبست الأميرة سلمى في خاتم أزرق. وبعد حبس الأميرة سلمى في ذلك الخاتم تدهورت حالة الملك سابور، وحاول الاستعانة بكل شيء لإنقاذ ابنته لكن دون جدوى. كان السحر قويا جدا بحيث أنه إذا لمسه أحد الجن يحترق في الحال. في تلك الأثناء وبينما كان الملك سابور مشغولا بإيجاد حل لإنقاذ الأميرة سلمى، كان الملك ساسان يعد ذلك الجيش الضخم الذي لم تشهد ممالك الجن مثله. وكان سحرة اليهود يقومون بالتعتيم على ذلك الجيش بسحرهم حتى لا يتم اكتشاف نوايا ساسان في غزو مملكة بالهيت. وما هي إلا أيام حتى بدأ ذلك الجيش الضخم يزحف باتجاه مملكتنا، لتدور تلك الحرب الطاحنة والتي قتل على إثرها الملك سابور وزوجته هند، كما قتل الآلاف من الجن المسلم وتشرد البقية في الجبال. أما عني أنا فقد أوصاني الملك سابور قبل وفاته بابنته سلمى. استطعت تهريب الخاتم بمساعدة أحد أصدقائي من الإنس والذي كان بحارا، لكن اكتشف الملك ساسان الأمر واستطاع إخراق سفينة صديقي مع الخاتم. ومنذ ذلك الحين وأنا أنتظر بالقرب منه وأتطلع إلى اليوم الذي ستتحرر به الأميرة سلمى وتعود لتجمع الجن المسلم وتعيد مجد مملكة بالهيت المسلوب. هذه يا جاسم هي القصة، والخاتم الذي تلبسه يحتجز الأميرة سلمى، لذلك لم يستطع الجن الكافر لمسك في ذلك اليوم خشية أن يلامس الخاتم ومن ثم يحترق، لذلك طلبت منك عدم نزعه. قال الجد: إذن كيف نستطيع أن نفك طلسم عن الأميرة؟ رد سومر: أنت لا تستطيع، لكن حفيدك يستطيع ذلك. قال الجد: وكيف؟ قال سومر: لا أستطيع أن أشرح لك هذا، لكن تلك هي مهمة حفيدك والذي ستسلمه الخاتم قبل وفاتك. أنهى سومر القصة وانصرف، وأنا في حيرة من أمري محتقا بالخاتم بإصبعي. بعد عدة سنوات تزوجت من ابنة ذلك الرجل العجوز والذي اعتبرني مثل ابنه، وأنجبت منها والدك الذي كبر وتزوج وأنجبك أنت يا عبد العزيز. قلت له: لكن لماذا أنا بالذات الذي يمكنني فك السحر؟ قال لي: لا أعلم، لكن سومر سيشرح لك. والآن اقترب لتأخذ الخاتم. قلت له: لكن الجن الكافر سيقتلونك. رد علي: أنا عشت كل هذه السنين مع أني كان من الممكن أن أموت على ظهر المركب مع أصدقائي، لذلك تعال يا عبد العزيز وخذ الخاتم. اقتربت وأنا أرتعش من الخوف ويدي تمتد لاستلام الخاتم من جدي، وبالفعل أخذت الخاتم وارتديته. ليحدث ما كنت أخشاه تماما، لم تمضي إلا ساعات حتى توفي جدي وبدأ العزاء. كنت حزينا جدا على فقدانه، وفي تلك الليلة رأيت سومر في المنام. قال لي: البقاء لله يا عبد العزيز، لا تحزن، هذه سنة الحياة. قلت له: أنت سومر أليس كذلك؟ رد علي: نعم، وأعلم أن جدك أخبرك القصة بالكامل. قلت له: أخبرني إذن كيف أفك السحر من الخاتم وأحرر الأميرة سلمى. قال: ليس الآن، يجب أن تنتظر الوقت المناسب، تحديدا بعد سنة من الآن ستكون هناك ظاهرة كونية لا تتكرر إلا كل عشرات سنين تدعى القمر الدموي، وفي تلك الليلة سأكون معك وسيحاول الجن الكافر قتلك لمنعك من تحرير الأميرة، لكن سأحميك بكل ما أملك من قوة حتى لو فقدت حياتي. بعد تلك المحادثة رأيت سومر بشكل يومي وكأنه يحرسني، في احدى الليالي انتابني ذلك الفضول حول عالم الجن، فسألت سومر هذا السؤال: هل استطيع ان اسألك يا سومر سؤالا من باب الفضول؟ رد علي: اسأل يا عبد العزيز. قلت له: هل هذا هو شكلك الحقيقي وكيف يبدو عالمكم؟ قال لي: لا، هذا ليس شكلي الحقيقي، نحن معشر الجن نستطيع أن نتشكل بعدة أشكال حسب قوة كل منا وحسب ما يملك من مخزون من الزئبق بلونه الأحمر والأزرق. قلت مستفهما: الزئبق؟ قال: نعم الزئبق، لكن ليس كالزئبق الذي تعرفونه أنتم الإنس، إن الزئبق الأحمر والأزرق هي مادة تتشكل لدينا نحن الجن وتمدنا بالقوة التي نحتاجها، ومن تلك القوى قوة التشكل. أما عن الألوان فالزئبق الأحمر نجس ولا نستخدمه نحن معشر الجن المسلم، أما الزئبق الأزرق فهو طاهر ونقي ويطمع به معشر الجن الكافر، لا يوجد إلا لدينا ونخزنه في آبار، كما يؤخذ أيضا مقياسا لقوة ممالك الجن. قلت له: إذن كيف تبدو أشكالكم الحقيقية؟ رد علي: نحن لا نختلف عنكم كثيرا في الشكل، لكن هناك اختلافات، مثل أننا نملك أعينا مستطيلة قليلا وأذانا مدببة، ولدينا قرون تختلف في الحجم من جني إلى آخر، كما لدينا ألوان متعددة منها الأسود والأبيض الأحمر والأزرق، وهناك من منا يملك أجنحة ويستطيع الطيران، هذا بالإضافة إلى اختلاف متباين في الطول، إذ يتراوح طول بعضنا من 50 سنتيمترا إلى 10 أمتار، وهذا على حسب صنف وقوة الجن. قلت له: أخبرني كيف تبدو مملكة الجن؟ رد علي: نحن الجن نعيش في باطن الأرض ولدينا بيوت تختلف بين قبيلة وأخرى، فالجن المسلم لديهم بيوت بيضاوية الشكل ونعمل في رعي الأغنام والزراعة، أما الجن الكافر فتبدو بيوتهم هرمية الشكل وهم يعيشون على السلب والنهب. قلت له: كيف يكون لديكم أغنام ومزارع في باطن الأرض؟ قال لي: نعم لدينا أغنام، لكن ليست كالأغنام التي تعرفونها، ولدينا مزارع وأشجار لكن تختلف عن أشجاركم. قلت له: هل نستطيع نحن الإنس دخول أرض الجن مثل ما تفعلون أنتم؟ قال لي: نعم هناك مداخل عديدة إلى أرض الجن، لكن لا يعلمها إلا قلة من الإنس، فالبعض يزورنا والبعض الآخر يتم خطفه. قلت له: إذن هل أستطيع أن أرى شكلك الحقيقي؟ رد علي: للأسف لا تستطيع، لأنني إذا تشكلت بشكلي الحقيقي سأكون غير مرئيا بالنسبة لك، وعلى أي كفى أسئلتني الآن، اذهب إلى النوم. مرت الأيام وحضر سومر في أحدها وهو مهموم، فقلت له: ما بالك يا سومر؟ قال لي: لقد علمت أن ساسان استعان بسحارة اليهود لمنع من حمايتك ولعمل سحر لك حتى لا تتمكن من فك أسر الأميرة سلمى. قلت له: لا تحزن يا سومر، قال لي جدي هذه الآية قبل وفاته: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أما عني فأنا أحصن نفسي بالأذكار وليس هناك سحر يقوى على كلام الله. قال سومر: ونعم بالله، لكن أخشى أني لن أستطيع حمايتك عند حلول اليوم المنشود، أنا أعلم أن ساسان خبيث ولن يستسلم بسهولة، وهو يعد العدة لليوم الذي سيظهر به القمر الدموي. بعد هذه الحادثة اختفى سومر إلى الأبد، وبعد مدة قرأت عن اقتراب حدوث الظاهرة الكونية للقمر. يا ترى هل سيقتلني الجن الكافر في ذلك اليوم؟ أم سأستطيع تحرير الأميرة سلمى؟ لا أعلم ماذا سيحدث إذا نجوت، قد أستطيع أن أكمل لكم القصة، وإذا لم أنجو اعتبروها النهاية.